السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع، قال: باب السبق، قال: يصح على الأقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. السبق والسبق، فالسبق هو الفعل، والسبق لعلها المال أو العوض الذي يجعل لمن سبق، والمسابقة تجوز كما ذكر المؤلف على الأقدام وعلى الإبل والخيل وعلى كل شيء، حتى السفن وفي الرماية بأنواعها، لكن لا يجوز أن يكون مسابقة على عوض إلا بثلاثة أشياء، كما في الحديث: لا سبق إلا بخف أو حافر أو نصل، أو نصل، يعني الرماية، النصل المقصود به الرماية. فالرماية كونهم يجعلون هدفا وفي مسافة معينة ويتسابقون يتنافسون من يصيب هذا الهدف، هذا نوع. والنوع الثاني المسابقة على الخيل، أيهم يصل المكان الفلاني يحدد، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإن الخيل المضمرة وهي التي تعد للسباق، يعني تشبع مثلا اليوم والسباق غدا، بكرة ما تعطى طعام حتى تكون خفيفة الجسم، لكنها ما زالت محتفظة بقوتها بسبب غذائها بالأمس. لذلك في الحديث: اليوم المضمار وغدا السباق، فتضمر من أجل تكون خفيفة الجسم عند المسير. فيجوز إذن أيضا السباق على الخيل ويؤخذ العوض كذلك. الثالث: الإبل، كذلك لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف أو حافر. الخف يعني البعير. فهذه الأشياء تحدد مسافة معينة ويتسابقون على أن يحرص بأن تكون الأشياء التي يتسابق عليها متقاربة متماثلة في الغالب، لا يوجد بينها فرق ظاهر من حيث القوة والنوعية. كذلك المتسابقين لأجل يكون السباق لا ندري أيهما يسبق، ما دام أنهم متكافئان متساويان في الغالب، في الآلة، في الدابة، في نفس المسابق والمسافة. فإذا سبق أحدهما الآخر وكان هناك عوض مجعول لمن سبق يأخذه، قد يكون إن هذا العوض جعله إنسان ليس له علاقة بالمتسابقين، تبرع به من نفسه وقال هذا كذا من المال أجعله لمن يسبق أو لمن يصيب الهدف بالرماية. وقد يكون العوض من المتسابقين أنفسهم، كل واحد منهم مثلا يضع 1000 ريال ثم يقول من سبق يأخذها. والثالث قد يكون العوض من واحد منهم فقط، يقول لصاحبه أنا أضع 1000 ريال إن سبقتني فهو لك وإن لم تسبقني فهو مالي يرجع إلي. الفائدة من السباق هو الإعداد، إعداد للقوة من أجل الجهاد والحرب في سبيل الله، من أجل أن المسلم يحرص على أن يعد نفسه فيكون قويا في بدنه، قويا في سلاحه، في رمايته، قويا في دابته التي يعدها للجهاد. وقد جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأنواع الرياضة من السباحة، من حمل الأثقال، من العدو يعني مسابقة على الأقدام في المزاريق، في الرماح، على السفن، كل ذلك ما دام أن له هدف شريف وهو إعداد القوة والتمرن على ذلك فإن ذلك مشروع. مثلا يضعون جرم إما من حجر أو حديد، أيهم الذي يحمله يرفعه عن الأرض أو أيهم الذي يمشي به مسافة معينة، كل ذلك من إعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهي تشمل قوة البدن، قوة السلاح، قوة المال، قوة الإيمان. لكن كما قلنا العوض لا يؤخذ إلا على 3 أشياء: على الرماية، والسباق على الخيل، والسباق على الإبل. أما على سائر الدواب أو مشي الأقدام أو السفن أو حمل الأثقال أو السباحة أو الكرة، هذا لا ينبغي أن يكون عليه مال، يعني لا ينبغي أن يجعل له عوض. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد أنواع السباق التي يؤخذ لها العوض. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة 2 مرات رضي الله عنها، الأولى سبقته لأنها كانت خفيفة الجسم، والثانية سبقها صلى الله عليه وسلم هو فقال هذه بتلك. كذلك المصارعة، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرجال في الركانة، وأنواع السباق يعني قد يغيب عنا تعدادها. المهم من ذلك ما دام يقصد منه إظهار القوة والاستعداد فلا بأس به، فالمندوب إليه. وعمر رضي الله عنه يقول علموا لأولادكم أو قال أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، لأن كل هذا إعداد للقوة. نعم. قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات، يعني على الحمير على البغال يجوز، لكن ما يؤخذ عوض إلا على الإبل أو الخيل. نعم. والسفن والمزاريق كذلك، المزاريق على الرماح، وكذلك لو تسابقوا في الرمي يعني في حذف الحجر من مكان إلى مكان، أي شيء يمكن أن يكون فيه إعداد واستعداد بالقوة والتنافس على ذلك ما في مانع، على ألا يكون سبب في إثارة مشاكل ومخاصمات ومضاربات بعد ذلك، أنت غلبتني أنا غلبتك، غشيتني غشيتك. لا، إذا كان الشيء يكون نزيه مقصود منه إعداد القوة، إعداد الإنسان ليكون قويا حتى يفوز بالخيرية التي والمحبة، في قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الإنسان إذا كان قويا في ماله، قويا في بدنه، قويا في دينه، ينفع نفسه وينفع غيره. نعم. قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم، هذا هو، لأنه يقول عليه الصلاة: لا سبق إلا في نصل، يعني في الرماية، أو خف أو حافر فقط، حافر المقصد بها الخيل، ومع ذلك لا يجوز أن يؤخذ عوض عليه. نعم. قال: ولا بد من تعيين المركوبين. نعم، يعني ما يكون متفاوتين، يعني متفاوتين ما صح، لا بد أن تعيينها، ما يكون يقول أنا آتي بجمل ويقول أنا آتي بجمل، لا، لا بد يعين على هذا الجمل وهذا الجمل، هذا الفرس وهذه الفرس، نرمي بهاتين البندقيتين، هذه بندقية وهذه بندقية، والمسافة والهدف المعين. والحذر أن يكون الهدف الذي يرمى شيء من الحيوانات، لا حيوان يؤكل ولا غيره، فإن ذلك لا يحل بل حرام، وهذا من تعذيب الحيوانات. يجعل هدف أي شيء، خشبة منصوبة، حجر موضوعا على مكان معين، المهم لا بد من تعيين المركوبين إذا كانت الدواب والسفن تكون متساوية متقاربة، والرماح وأنواع السلاح والرجلين كذلك، أو الرجال متسابقين، يكون يعني تقريبا متساويان حسب الظاهر، وإلا ما يحصل التنافس. إذا صار معروف أن هذه فرس قوية نشيطة معروفة من الخيل الأصلية، وهذه من الخيل الضعيفة التي لا يعتد بها، ما يمكن التسابق فيها. وهكذا في جميع الأشياء لا بد أن يكون متقارب تماما أو متساوي بقدر الإمكان. نعم. قال: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما. اتحادهما في كل شيء، في النوعية، في الجنسية، في يعني في القوة، في الجسم، في كل شيء، ما تسابق بين بغل وفرس أو بين فرس وبعير، لا. نعم. قال: والرمات والمسافة بقدر المعتاد. كذلك الرمات والمسافة والهدف لا بد يعين ويكون فيه متساوية، ما يصير واحد منهم يقرب للهدف والثاني خلفه، لا، مسافة واحدة والبندقيتين تساويتان، وهكذا في جميع الأشياء التي يحصل فيها التسابق أو المسابقة تكون تقريبا متساوية متحدة في النوعية، في الجنس، في القوة، في كل شيء، حتى يحصل التنافس، ولا يكون بين فرسين أحدهما مضمرة فالثاني لا، يعني معروف المضمرة ستكون أقوى وأنشط غالبا. نعم. قال وهي جعالة لكل واحد فسخها، يعني العوض المجعول والمتفق عليه للمسابقة جعالة وعقد جائز، يعني يمكن نتفق اليوم وغدا ننقضها أو نفسخها أو أحدنا يتراجع، ليست عقد لازم مثل البيع والإجارة، لا عقد جائز نتفق، فإن نفذنا فحسب الاتفاق، فسخ أحدنا وتراجع أو اتفقنا على أن نفسخ ونتراجع كلنا كذلك، المهم أنه عقد جائز ليست لازم، يعني ما أحد يلزم الآخر، ما يقول خلاص اتفقنا البارح لا يمكن أن تتراجع، خلاص اتفقنا على سباق يعني أنت سابق، لا اتفقنا لكن أنا تراجعت. نعم. قال وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. اين المناضلة يعني المسابقة في الرمي، يعني يجعل هدف يأتون ببندقيتين أو في مسدسات أو في أقواس أو في أي نوع من الرماية، المهم يكون نوع واحد والهدف واحد والمسافة واحدة والمتنافسان والمتسابقان متقاربان أو متساويان على حسب ما يظهر. نعم. قال لكل واحد فسخها، إيه يعني يجوز أنك أن تفسخ تقول أنا تراجعت ما لا أحب أن أسابق ولا أحب أن يعني أشترك، ويجوز أن الثاني مثلها ويقول لا أنا باقي على ما أنا عليه، كيف أنا تراجعت، يمكن يجي ثاني يتفق معه، المهم أنه ليست عقدا إلزاميا، يمكن يتفقون بالليل على أنهم غدا سيتنافسون يسابقون سواء على عوض أو على غير عوض ثم يتراجع إما كلهم أو بعضهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العارية. قال إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، هذه بعكس يعني الإجارة، الإجارة عين تؤجره إياها لينتفع بها مقابل أجرة يدفعها لك، أما هذه عين تدفعها له ينتفع بها مجانا ترجو ثوابها، لكنها مضمونة عند المستعير، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما أراد أن يمشي من مكة إلى حنين بعد فتح مكة كان صفوان بن أمية عنده أدراع كثير، دروع التي تلبس في الحرب، فقال عليه الصلاة والسلام له أعرنا شيئا من أدراعك نستعين بها على مقابلة عدونا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، المهم أنه طلب من صفوان أن يعيره شيء من هذه الأدراع الكثيرة، قال أغصبا يا محمد يعني تأخذها بالقوة، قال لا بل عارية مضمونة، يعني لو تلف منها شيء نضمنه لك، فاستعار منه 100 درع. وقيل في قوله تعالى ويمنعون الماعون انه هذا فيه ملامة ومذمة على من تطلب منها العارية ويمنعها، ما دام انه ليس عليه في ذلك ضرر شيء تستغني عنه، وأخوك جارك قريبك يحتاجه تعيره إياه، لكن عليه هو الضمان لو تلفت يضمنها. فهي فيها إرفاق ومن التعاون بين المسلمين معظم على الحق، يعني ليس له حق أن يتلفها أو يبيعها أو يتصرف بها، لو فعل ذلك يضمنها عارية مضمونة، ويجب رد العارية كما هي. وقد ورد في الحديث الوعيد الشديد على امرأة كانت تستعير المتاع ولا ترده، وورد أن امرأة استعارت إبرة فلم تردها فعذبت، لأن حقوق الناس مضمونة ولا يسقط منها شيء إلا عن طيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه. أما تستعيره ثم تجحده أو تفسده أو تستولي عليه بالقوة غصبا فلا، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، يعني أموال بعضكم على بعض. فالمهم أن العارية هي أن تدفع شيء، ماعون، آلة، فراش، شيئا من السلاح يصطاد به، أو شيء من آلات الحرث، فلا بأس بذلك، بل هو مندوب إليه لأنه من التعاون بين المسلمين. لكن لا ينسى المستعير بأنه ضامن وليس له حق أن يعيرها غيره أو يؤجرها أو يتصرف بها. نعم. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. نعم، شرط أن هذه العين، هذه السلعة ينتفع بها بعد بقائها، مثل ما ورد في الإجارة، إجارة عين ينتفع بها مع بقائها، فلا يجوز تأجير طعام أو شمعا ليشعل لأنه ينتهي. فكذلك العارية ما تعير طعام، طعام إذا أعطيته له معناه أنك أعطيته بذلته له، إما عاد قرضا وإما بيعا وإما تبرعا، لأنها الطعام يؤكل يفنى. كذلك شمعة يشعلها تعيرها إياه تنتهي، فلا بد أن تكون العين المعارة سلعة تبقى بعد الانتفاع بها، مثل ما قلنا دابة يركبها، سيارة، ماعون يستعمله يعيده، قدر، صحون، سلاح لغير الفتنة، ما تعيره السلاح في وقت الفتنة لأنه ما يجوز أن تبيعه حتى. لكن يقول أنا مولع بالصيد واذكر لي أن فيه بالمكان المكان الفلاني فيه صيد، فأعرني هذه البندقية يوم يومين ثلاثة أكثر على حسب الاتفاق مثلا، فهذا أعرني ثوبك ألبسه أتزين به، عندنا حفل، عندنا عرس، عندنا كذا، هذا يحصل. بشت مثلا تعيره إياه. فالمهم أن هذا من التعاون بين المسلمين، ولا يستغى المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. شرط لا تعير شيء غير مباح، تعيره آلة موسيقية أو تصوير، لا، هذا محرم، محرم عليك أنت اتخاذه، وكذلك يحرم عليك أن تعيره إياه لأنك تعين ظالما على ظلمه. لا بد أن تكون العين المعارة مباحة النفع، مباحة النفع، إلا مثل كلب صيد أو كلب للحرث، هذا مثل ما أنه يجوز أن تهبه وتهديه، لكن محرم من بيعه. تعيره أيضا، يقول أنا أريد أن أصطاد، أعرني كلبك المعلم، أو أعرني كلبك اللي أريد أن أجعله عند في مزرعتي فقط غيابي. هذا يجوز، هو مباح النفع للحاجة، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. نعم. قال: تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا الوضع. نعم، الوضع يعني لا يجوز أن تعير إنسان فتاة تملكها بملك اليمين، أما تملكها تعيرها إنسان من أجل أن يطأها، هذا زنا، هذا لا يجوز إعارته. لكن يجوز أن تعير الفتاة امرأة لتخدمها، تساعدها في عمل البيت، أو تعيرها مثلا لرجل من محارمها تخدمه، يمكن. أما تعير هذه الفتاة التي تملكها رجلا ليطأها، فلا، هذا ليس مما يجوز إعارته، بل هذا يعني فعل محرم ولا يحل فعله. نعم. قال: للوضع عبدا مسلما لكافر. كذلك لو كان في جار لك من أهل الذمة وقال: إني عندي شغل كثير وعندك هذا العبد، أعرني إياه يوم ويومين يشتغل عندي، يقول: لا، مسلم لا أعيره كافرا، فلا سلطان لكافر على مسلم. أما إجارة تؤجره يشتغل في إجرة معينة، ما في مانع، يعمل مقابل، ما له عليه سلطة، يعمل للمصلحة. علي رضي الله عنه اتفق مع يهودي على استخراج الماء من البئر كل دولة بتمرة، فهذا ما في مانع الشغل ما دام ان الكافر هذا ليس حربيا، من اهل الذمة مسالم، فلا بأس ان تتفق معه على تعمل عمل بأجرة معينة. اما تخدمه او تعيره تساعده فلا. نعم. وصيدا ونحوه لمحرم. كيف؟ قال: وصيدا ونحوه لمحرم. قال: إلا البضع. يعني ما يجوز أن تعير المحرم صيدا عندك، مثلا طيور أنت قد ملكتها واستوليت عليها، ويحل لك أن تربيها وتأكل منها أو تجعلها في بيتك للزينة والجمال، عندك مثلا شيء من بقر الوحش، عندك من الغزلان عندك، لكن محرم يقول: أعرني شيئا من الغزلان من هذه الحيوانات، فلا، لأن المحرم أصلا لا يجوز إعانته على أي شيء من الصيد ولا بالإشارة حتى، أو يقول: أعرني هذه البندقية ربما أجد صيد، يقول: لا، المحرم لا يحل له أن يصطاد، فكيف أعيرك وأعينك على المنكر؟ نعم. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. يعني هذا لا يجوز أن تعير امرأة شابة لغير محرمها أو لغير امرأة، كما تقدم. يعني إذا عندك امرأة تملكها وأراد إنسانا تشتغل عنده، فإن كان من محارمها أو امرأة مأمونة وقالت: أعرني هذه الفتاة الجارية تخدمني اليوم تساعدني في عمل، والمرأة هذه تعرفها أنها أمينة، ما تفرط ما تساهل في شأن المرأة، فلا بأس. نعم. ولو أمة شابة نعم. أما التشابه قلنا أنها ما تعار، ما تعار لا لرجل من غير محارمها ولا لامرأة أيضا غير مأمونة أو مجهولة الحال، لأنها فتنة ويخاف عليها، فلا نعيرها إلا إما أحدا من محارمها أو امرأة أمينة معروفة. نعم. كانت أمة عجوز. نعم، أمة عجوز. العجوز إذا كان لا يطمع بها ولا يمكن أن يلتفت إليها معلوم مثل ما يقال لكل ساقط لاقط. فالمهم أي شيء يخاف من قريب أو من بعيد أن يؤدي إلى فتنة أو شر أو ينتج عنه منكر فلا يجوز فعله. نعم. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. نعم، يعني إذا أعرت جارك على أن يضع خشبه على جدارك فليس لك حق أن تأخذ عليه إجرة حتى يسقط، فإذا سقط الجدار وأقمته مرة أخرى فعند ذلك لو أخذت عليه إجرة فلا بأس به، مع أنه مأمور المسلم ألا يمنع جاره من أن يضع خشبة على جداره إلا أن يكون الجدار ضعيف لا يتحمل، ما يتحمل خشبك وخشب الجار. أما إذا كان يتحمل فالواجب أنك تمكنه من ذلك. نعم. قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. يعني إن سقط الجدار الذي أعرته لجارك ثم استعمله حتى سقط فليس لأحد أن يقيمه من جديد إلا بإذنك. يعني لو قال سأقيمه وأضع الخشب عليه مرة ثانية وأنت مستغن عنها أنت تقول لا لا تقيم، وإذا طابت نفسك فلا بأس. المهم أنه إذا سقط لا يقام من جديد إلا بإذن صاحبه. نعم. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. نعم، إذا تلفت العارية الآلة المضمون المعارة فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفت، لا عبرة في قيمة الشراء، العبرة في قيمتها يوم تلفت سواء زادت القيمة أو نقصت. لو قدر أنك اشتريت هذه الآلة بألف ريال وأعرتها إنسان واستخدمها حتى تلفت فقلنا تضمنها بسعرها اليوم فوجد سعرها 1500 وأكثر، نقول نعم تضمنها لأنك أتلفتها في هذا اليوم فهي مضمونة بسعر يومها. نعم. وقال وتضمن عارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. نعم، ولو شرط نفي ضمان، يعني لو قال لو قالك ترى بستعيره لكن ما أضمنها يقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن العارية مضمونة مثل صاحب القرض، لو اقترض منك إنسان 1000 ريال وقال لك بشرط أني ما أسدده لك إلا بعد سنة فليس له هذا الشرط، لك حق أن تطالبه فيه لأن القرض لا أجل له ولو اشترط أجلا. وكذلك العارية لو قال لا أضمنها بل يضمنها ما دام أنه أخذها ليستفيد منها يضمنها لو تلفت، إلا أن تعفو عنه أن تسامح وتسقط عنه هذا راجع له. نعم. قالوا عليه مؤونة ردها للمؤجرة. نعم، يعني لو أنه استعار آلة ولما فرغ منها قال لك تعال خذها، تقول لا جبها أنت. فاحتاج نقلها إلى أجرة، هو الذي يدفع الأجرة. لكن العين المؤجرة استأجر منك سيارة توصله إلى مكة، لكن ما اشترط، ما بينكم يعني أجار رايح جاي مثل، قال إلى مكة، إلى وصل مكة وقفها مكة قال تعال خذها، ليس عليه حق يرجعها لك أو دابها أو أي شيء، ما دام استأجرها أجار إذا تمت المدة تجي أن تأخذها. نعم. قالوا عليه مؤونة ردها للمؤجرة ولا يعيرها. ولا يعيرها، يعني ليس لك حق أن تعيرها، الواجب أنك ما تعيرها، فلو أعرتها وتلفت فلصاحبها أن يطالب من شاء منكما، ما دام أنك استعرت فليس لك حق أن تعيرها، يعني ليست ملكا لك، استغنيت عنها ردها على صاحبها لا تعيره، فلو فعلت فالضمان عليك، سواء أنت ضمنت الذي استعاره منك أم لا، هو المعير الأول صاحبه الذي يملكها له مضمونة. نعم. قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. نعم، يعني لو تلفت عند المستعير الثاني فإن قيمتها تستقر عليه وعلى المعير، وعلى معير إيش؟ وعلى معيرها أجرتها. نعم، وعلى معيرها أجرتها، يعني الذي أعارها غيره، أنت استعرت سلعة ثم استغنيت عنها وأعرتها إنسان ثم تلفت عنده، فأولا تضمن أنت هذه السلعة، والضمان يرجع على المستعير الثاني بقيمتها، ثم عليك أنت أجرة بقائها عند الرجل الذي أعرتها إياه، لأنك أعرت شيئا ما تملكه، فالمدة الذي استفاد منها يقدر لها أجرة، ويقال لك ادفع أجرة مقابلة استعمال صاحبك الذي أعرته إياه، يجعل لها أجرة صالحة لمثلها مع ضمان المستعير الثاني لقيمتها لما تلفت عنده. نعم. قال ويضمن أيهما شاء. نعم، يعني المعير الأول المالك يطالب من شاء، الأول والثاني، المهم أن حقه مضمون. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يؤخذ العوض على آلات الحرب الموجودة الآن قياسا على الإبل والخيل، وهل يقاس على النصال آلات الرمي الأخرى الموجودة؟ ما دام أنها يعني يمكن فيها تستعمل في الرمي بمسافات وأهداف يمكن، أما إذا كان لا يمكن ذلك فلا أعرف أنا، إلا ما ينطبق عليه صفة السلاح المعروف الذي يكون الرماية فيه مسافة وهدف، هذا الذي إذا الشيء الذي موجود الآن جديد إذا كان ينطبق عليه، وإلا فلا. الدبابات ما أظن أن إذا كان هناك أهداف يمكن أن تجعل بين من يرمي بالدبابات أيهم الذي يصيب؟ يمكن يعني آلة السلاح قد يقاس بعضها على بعض. المهم أن يكون دبابتين مثلا متماثلتين، وإذا كان الرمي فيها يحدد له هدف، ويكون الرماة فيها أيضا كلهم متساوين تقريبا، وهكذا. يقول السائل: قلت لشخص أمرا فخالفني وقال كل يطرح 100 ريال، وأينا يكون الحق له، يأخذ 100 الأخرى من أخيه، يصح هذا؟ لا لا، هذا لا يجوز، هذا قمار ولا يجوز أبدا. يقول السائل: كان لي سفر إلى جدة فنويت أن أعتمر، ولكن لم أعتمر إلا بعد قضاء حاجتي من جدة، فأحرمت من جدة، ما حكم عمرتي كوني جاوزت الميقات؟ إذا كان هدفك الأصلي عندك عزم على أنك ستعتمر في سفرك هذا، فالواجب أنك ما تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. أما إذا كنت تقول أنا لي شغل، فإن انقضى شغلي وتيسر لي الأمر اعتمرت، فأنت تحرم من جدة ولا شيء عليك. أما إذا كان الهدف والقصد عازم على العمرة وتركت الميقات فعليك الفدية، لأنك تركت الإحرام من الميقات. يقول: كنت جاهلا جازما جاهلا جازما وجاهلا يعينك الله على الفدية حتى تجبر ما نقص من عمرتك وتطمئن إن شاء الله على صحتها. مسألة في الميراث، توزيع الميراث، ما ندري، اقرأ وشوف. رجل توفي ولديه مبلغ قدره 210,000 ريال، ولديه زوجتين وبنت واحدة وخمسة أولاد، كيف تقسم؟ هذه على كل حال من حيث يعني القسمة في الجملة، فإن الزوجة لها الثمن، زوجتين زوجتان لهم الثمن يقتسمانه، والبنون مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا التقسيم في الجملة. أما عاد تقسيمها بحيث أن نعطي كل إنسان نقول كم يستحق، هذا يحتاج إلى وقت وإلى ناس فاهمين بالحساب، هذا بإمكانهم يرجعون إلى إنسان يقسمها لهم تمام. أما هذا تقسيمها من حيث الجملة هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن تأخذ الزوجتان الثمن. وإذا كان الميت ليس له أب ولا أم كذلك، يعني بشرط. أما إذا كان له أم أو أب فلكل واحد منهم السدس أيضا. نعم. يقول السائل: إذا كنت في قرية وفيه مسجد لكن في صحن المسجد قبر، وفناء المسجد حيث لا أجد صلاة الجماعة إلا في ذلك المسجد، كيف أفعل؟ لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، لعلك تتفق أنت وبعض الجماعة أن تصلوا في أي مكان. يقول السائل: كيفية الصلاة على الجنازة إذا كان رجل أو طفل؟ إذا كان رجل تقول اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان طفل تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا إلى آخره. يحفظ الأدعية موجودة في كتب الفقه. يقول السائل: بعض الناس إذا أراد أن يمر بين يدي الرجل وكان معه عصا أو كرسي وغير ذلك، يجعل العصا بينه وبين المصلي ثم يمر بعد من وراء العصا وهو مار، هل له ذلك؟ هل يكفيه عن السترة؟ إذا ألقى العصا وجعله سترة ومر من وراء العصا، والعصا واقع من وراء مكان سجود المصلي، شرط، لأن المصلي إنما يحمي موضع سجوده، فإذا جعلت هالشيء الذي معك من وراء موضع سجود المصلي ثم أنت مررت من خلفه فلا بأس إن شاء الله. هو لا يلقيها يمشي وهو حامل لها لكن يجعلها بينه. لا ما حامل ما سوينا شيء حامل لها ضعها على الأرض واتركها من على حد موضع السجود من وراء موضع السجود بحيث لو سجد تصير هي أمامه تماما وأنت تمر من خلفها. فإذا تعديت يمكن أن يدفعها لك بيدها أو أنت تتناولها من بعيد. أما أنك تمر فيما سمعت بعض الناس يقول يضع شماغه أو بشته وحامله يبي يصير ستره وهو شايله هذا ما يصير. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم الذي أفطر وهو ناسيا وطعمه الله وسقاه يقول فلماذا ننكر على من أكل أو شرب ناسيا مع أن الله عز وجل طعمه وسقاه؟ إذا أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما طعمه الله وسقاه وش فيه؟ يقول لماذا ننبهه؟ إيه نبهه لأنه واجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا النصح. فما دام انك رأيته فهذا من المنكر. أجل لو رأيت إنسان يقع على منكر وهو جاهل فيه تقره على ذلك تقول الجاهل معفو عنه؟ لا ما دام انك رأيته فالواجب انك تذكره ولا تسكت عنه. الله عافاه عنه ما دام انه لا يعلم وليس عنده من ينبهه. فلو سكت هو يعفى عنه وانت التي تأثم. موعد الدرس موعد الدرس كما هما يعني هل نسافر او ما نسافر لانه فيه نوع من السبب. فاذا لم اتي بكره ان شاء الله فموعدنا يوم الأحد. إذا لم أحضر غدا للدرس إن شاء الله فالموعد يوم الأحد إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم.